الانفراد، واشتراط الانفراد تخصيص يحتاج إلى مخصص ولا مخصص. يقول فالتخصيص باشتراط الانفراد هذا تحكم ليس فيه دليل، ليس عليه دليل. هذا الوجه الأول في الاستدلال. الدليل الثاني يقول ولأنه، أو الوجه الثاني في الاستدلال، ولأنه لو اشترط يعني انفراد العصر لما صح احتجاج التابعين على متأخر الصحابة بالإجماع. يقول لو اشترط انقراض العصر ما صح من التابعين أن يحتجوا على صغار التابعين، صغار الصحابة بإجماع كبار الصحابة. وقد حصل أن التابعين احتجوا على صغارهم، صغار الصحابة، بإيش؟ بإجماع كبار الصحابة. لاحظ يكون يشترط بالإجماع أن يكونوا إجماعا لا تجوز مخالفته انقراض العصر، بمعنى أنه لو وجد بعضهم ما كان إجماعا، ما صار إجماعا، وكان الاستحاب الموجود المتأخر أن يعتبر ويقول لا هذا ما صار إجماع، لا احتج يعني ليس حجة عليه، مع أن التابعين احتجوا على صغار الصحابة أو على بعض الصحابة، على كبار الصحابة أنفسهم، في أنه قد حصل إجماع، فليس لك أيها الصحابي أن تخالفه وهو صحابي ما زال موجود ما انقرض العصر. ومن أمثلة ذلك يعني حتى تتضح جاء متأخر، من أمثلة ذلك يعني علي رضي الله عنه ذكر هو بنفسه في مسألة، هناك مسائل متعددة، أم الولد إذا أم الولد هي من هو من يتسراها يعني يعني سيدها، فتأتي بولد تجيب ولد هي أصلا ما أمن يعني يتسراها يعني ينكحها، فتأتي بولد فيموت عنها، تعتق بمجرد ولادة الولد يعني تكون خلاص حرة أو تبقى مملوكة. هذه مسألة اختلف فيها الصحابة، بل علي رضي الله عنه يقول اتفق رأيي ورأي أبي بكر أو عمر في أمهات الأولاد ألا يبعنا. لا خلاص ما دامت أم ولد أصبحت حرة فلا تباع. واحد تسرى يعني أمته فأنجبت له ولدا، فلما أنجبت له ولدا أصبحت حرة، ليس له أن يبيعها لأنها حرة. قال اتفق رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد ألا يبعنا، وأنا الآن أرى بيعهن. إذا غير رأي، غير رأيه بعد اتفاقه مع عمر رضي الله عنه، ماذا قال له أبو عبيدة السلماني؟ قال له رأيك مع الجماعة خير أو أفضل، أو كما قال خير من رأيك وحدك. إذا عارضه باتفاقه مع الصحابة مع الجماعة، فلم يعني يسوغ له أو لم يرى له أن يرجع في ما كان قد وافق فيه الصحابة. هذا احتجاج من هذا التابعي على هذا الإمام الصحابي بإجماع الصحابة في أول الأمر، فهذا دليل على أنه لا يشترط لحجية الإجماع أن ينقرض المجمعون، أن ينقرض المجمعون. قال ولو نعم ولو ولأنه لو اشترط يعني انقراض العصر لما صح احتجاج التابعين على متأخر الصحابة بالإجماع، وقد صح منهم الاحتجاج، إذن فهذا دليل على أنه ليس بشرط. نعم. قال لك والوجه الثالث الدليل ولم تنع وجوده أصلا. لو اشترط انقراض المجمعين لم تنع وجود الإجماع أصلا، يعني يتعذر الإجماع. كيف؟ قال بسبب التلاحق، بسبب التلاحق، هذا الذي كنا نقرره أمس. كيف التلاحق؟ يقول لو شرطنا يعني أنه لا يستقر الإجماع ولا يعتبر حجة إلا إذا انقرض العصر، المجتهدون الذين في هذا الزمان في عصرنا لا يعتبر إجماعهم اتفاقهم إجماعا لازما إلا إذا بعد أن يتوفون كلهم من غير مخالفة. قال لو اشترطنا هذا الشرط معنى هذا أن هذا القول لا يكون إجماع حتى ينقرض العصر. إذا لن ينقرض العصر إلا وقد جاء من الجيل الجديد من وصل درجة الاجتهاد ولهم رأي ولهم إجماع، فنشترط أيضا انقراضهم فيتسلسل الأمر فلا ينعقد إجماع أصلا، فلا ينعقد إجماع. واضح يا محي ولا تحتاج إلى نظر؟ يقول لك اشتراط انقراض العصر يعني وفاة جميع المجمعين المجتهدين الذين اتفقوا على المسألة، كوننا نشترط أنهم يتوفون جميعا من غير أن يعني يغير أحد منهم رأيه في المسألة، هذا يلزم من أنه لا نعتبر الإجماع حجة حتى يعني ينقرض هؤلاء، ولن ينقرض هؤلاء ويموت آخرهم حتى إلا وقد نشأ جيل جديد من العلماء المجتهدين. فإذا وجد هؤلاء المجتمعون المجتهدون الجدد يعني الجيل الثاني يعتبر قولهم أو لا يعتبر قولهم؟ لا بد أن يعتبر قولهم باعتبارهم مجتهدين. إذن فننتظر حتى ينقرضوا ثم هكذا فيتسلسل فلا ينعقد إجماع. فلا ينعقد إجماع، يقول هذا القول يؤدي إلى هذا اللازم وهو لازم باطل. الشيخ يقول واللازمان باطلا. وفي الأخير نظر الشيخ كأنه يقول إن يعني اشتراط انقراض العصر لا يلزم منهم هذا الأخير وهو التلاحق، لا هو يلزم وبين وجه قال فيه نظر أنه يعني لا ليس بينهما تلازم، لا بينهما تلازم، لا سيما على قول أن المجتهد من العصر المتأخر إذا بلغ رتبة الاجتهاد مع العصر المتقدم فلا بد من اعتبار قوله، إذا فيحصل التلازم. نعم. قالوا الذين إيش يشترطون الانقراض، قالوا لو لم يشترط لما جاز للمجتهد الرجوع، لما جاز للمجتهد الرجوع في قوله، في قوله كعلي في بيع أم الولد، ولما كان اتفاقهم على أحد القولين بعد اختلافهم إجماعا لتعارض الإجماعين على أحدهما وعلى تسويغ الأخذ بكل منهما واللازمان باطلا. يعني الذين يقولون باشتراط الانقراض يقولوا لنا دليلا. الدليل الأول أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا يعني في بعض المسائل التي وافقوا فيها غيرهم من الصحابة اتفقوا على قول، كان بعضهم يرجع عن قوله الذي وافق فيه غيره فيرى قولا غير القول الأول، ولو لم يكن ذلك جائز ولو لم يكن اشتراط انقراض العصر للإلزام بالإجماع قائم لما جاز له أن يرجع. ومثلوا بالمثال الذي ذكرناه وهو قول علي كان أو اجتمع رأيي ورأي أبي بكر رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد ألا يبعن وأنا الآن أرى بيعهن، جعله دليل لأن له يقول هذا الإمام المجتهد علي رضي الله عنه يذكر أنه كان قد اتفق مع عمر يعني ومعناه فيه إجماع مع الإمام الخليفة عمر في مسألة بيع أمهات الأولاد اتفقوا على هذا وفيه إجماع بمعنى أن الصحابة ما خالفوا. ثم يقول أنا الآن بدا لي وظهر لي اجتهاد آخر وأنه يجوز بيعهن. إذن فالإمام علي رضي الله عنه هذا المجتهد الصحابي سوغ لنفسه وأجاز أن يغير اجتهاده الذي كان قد وافق فيه غير، وهذا دليل على أن ذلك الإجماع لم يكن لازما، لأنه لو كان لازما لما جاز له أن يرجع بأن يغير رأيه فيه، فيشترط إذن للإجماع انقراض العصر. الجواب على هذا كما ذكرنا قبل أن قول علي رضي الله عنه هذا أنه لم يوافق عليه، بل عورض وقال له أبو عبيدة السلماني رأيك مع الجماعة خير من رأيك وحده، هذا وجه. والوجه الثاني أنه لعل هذا اجتهاد من علي رضي الله عنه وهو قول كقولكم، يعني اجتهاد يخالف فيه غيره من المجتهدين فلا يكون حجة في هذه المسألة. أما قوله الوجه الثاني في الاستدلال قال ولما كان اتفاقهم على أحد القولين بعد اختلافهم إجماعا لتعارض الإجماعين. نعم، يقول لو لم يشترط انقراض العصر ما كان اتفاق أهل العصر على أحد القولين اللذين اختلف فيهما ما صح أن يسمى إجماعا. ونحن نقول إنه إذا اختلف المجتهدون في مسألة على قولين ثم اتفقوا على أحد القولين فهذا يسمى إيش؟ إجماع، وهذا إجماع صحيح. طيب، وهناك إجماع على أنه يجوز نعم يجوز في حال الاختلاف أن يؤخذ بأحد القولين المختلفين يعني بإجماع. فعندنا هنا في الحالة تتصور ماذا؟ إجماعين، إجماع على أنه إذا اختلف المجتهدون في عصر من العصور على قولين فإنه يجوز الأخذ بهذا القول ويجوز الأخذ بهذا القول، وهذا إجماع على جواز الأخذ بأي من القولين. وأيضا هناك إجماع على أنه إذا اتفق هؤلاء المختلفون على أحد القولين يكون اتفاقهم هذا إجماع، وإذا كان إجماعا فلا يجوز ترك هذا الإجماع والأخذ بالقول الثاني. يقول المستدل: هذا الأمر الذي هو فيه إجماعان لو لم نقل باشتراط انقراض العصر لما صح. لماذا؟ قال: لأنه يلزم منه وجود إجماعين متناقضين. وجود إجماعين متناقضين كيف؟ وجود إجماع على أن أحد القولين يجوز الأخذ به ويجوز تركه، وإجماع على أن أحد القولين الذي حصل عليه الإجماع فيما بعد لا يجوز تركه. فيكون في أحد القولين إجماعان متناقضان، هذا لازم باطل. إذن متى يزول هذا البطلان؟ هذا لازم الباطل يجوز إذا قلنا باشتراط انقراض العصر. كيف؟ قال: لأننا لو اشترطنا انقراض العصر لما لعرفنا أن تسويقهم الاختلاف في المسألة على قولين ليس إجماعا، ليس إجماعا، حتى أننا خالفنا عندما اجتمعوا على أحد القولين فقلنا لا يجوز مخالفة، ما صار إجماعا. لو استمروا على اختلافهم في القولين إلى أن انقرض العصر، نعم يتكرر الإجماع. أما وأننا قد قلنا يجوز أن يجمعوا على أحد القولين فهذا دليل على أن اختلافهم الأول ليس فيه إجماع على جواز الاختلاف في المسألة. يقول: واللازمان باطلان، وإذا كان باطلان وجب أن نقول بانقراض أو اشتراط الانقراض العصر. يقيل الشيخ يجيب عن الأول بمنع رجوع المجتهد بعد انعقاد الإجماع كما قلنا، ولهذا حاجج أبو عبيدة أو أبي عبيدة أو عبيدة عبيدة عبيدة السلماني، نعم، يقول: لأنه حجة. يقول: رجوعه علي أنكره عبيدة السلماني عليه وقال له القول المشهور، ثم يقول: ولا حجة في رجوعه، على فرض أنه رجع لا حجة في رجوعه لجواز ظنه ما ظننتم، وأنه يجوز الرجوع واشتراط انقراض العصر. هذا قول أصحابي لم يوافقه عليه غيره. يقول: والدليل الثاني يجاب عن بمنع أن اختلافهم تسويغ للأخذ بكل من القولين. دليل الثاني مبنى على أن اختلاف المجتهدين على قولين دليل على أنه يجوز الأخذ بهذا القول ويجوز الأخذ بهذا القول. لا، يقول هذا ليس مسلم. إذا اختلف العلماء على قولين لا يجوز للعالم ولا للمقلد أن يأخذ بأي القولين باختياره وتشهيه، بل يأخذ العالم لا يأخذ إلا بما يراه راجحا، والعام لا يأخذ إلا بما يفتيه به العالم. فليس له أن يأخذ يعني اختلفوا بأنه مثلا تصح، مثلا عندنا مثال وإن كان ذكره، تصح أو يصح الوضوء أو لا يجب التسمية عند الوضوء، لا يجب التسمية عند الوضوء أو تجب التسمية عند الوضوء، قولان للعلماء. الجمهور يقولون أنه لا بد أن يسمي يقول بسم الله عند وضوء. الحنفية يقولون لا تجب في الوضوء وتجب في التيمم أو في هذه النية، لكن لا تجب في الوضوء. طيب، ليس للأحد لا من العوام عامة الناس ولا أيضا من المجتهدين يقول والله يعني إن سلم إن سمى صح أو جاز له ولم يترك واجب، وإن لم يسمي أيضا جاز له. لا، العالم المجتهد لابد أن يأخذ بأحد القولين، إما أنه يرى الوجوب بدليله أو يرى عدم الوجوب بدليله. والعامي أيضا ليس له أن يأخذ يقول والله اختلف العلماء، بعضهم قال أنه يجب وبعضهم قال يجب، إذن خلاص أنا أخذ بأحد ما لا الله يسأل، فإذا قال له يجب وقال لا يجب يأخذ بأحد من قال لا يجب. وصلى